مفتوح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الخميس 20 من شهر صفر 1400. لقاؤنا في هذا اليوم كان من المعتاد أن نسير في تفسير القرآن الكريم، وكان منتهى وقوفنا في أثناء سورة الفجر، لكن نظرا إلى كثرة الإخوان هذا اليوم فإننا نحب أن نضع وصايا هامة تهم المسلمين عموما، فنقول أول ما نوصي أنفسنا وإياكم به هو تقوى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية الله في الأولين والآخرين، وتقوى الله سبحانه وتعالى هي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله، ولا وقاية من عذاب الله إلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا هو الذي يقيك من عباد الله من عذاب الله، لا يقيك من عذاب الله أب ولا ابن ولا قريب ولا مال ولا جاه، ولا يقيك من عذاب الله إلا تقوى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تقوى الله سبحانه وتعالى القيام بأوامره واجتناب نواهيه، ومن أهم أوامره بل هو أهم أوامره الإخلاص لله عز وجل في كل ما تعمله متقربا به إلى ربك، لا بد أن يكون خالصا لله. إذا أشركت مع الله غيره رده الله عليك، لأن الله يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. تخلص الله عز وجل في طهارتك، في صلاتك، في زكاتك، في صومك، في حجك، في برك للوالدين، في صلاتك لأرحامك، في إحسانك إلى جيرانك. تخلص لله تعالى في طلب العلم بأن لا تبتغي به جاها ولا رئاسة، ولا تريد أن تجاري العلماء أو تماري السفهاء، بل تريد بذلك إحياء شريعة الله عز وجل ورفع الجهل عن عباد الله وعن نفسك، والدفاع عن شريعة الله، لأن شريعة الله تعالى مستهدفة كما تعلمون من حين خرجت في مكة إلى يومنا هذا وهي مستهدفة، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ممن من المجرمين. كل نبي له عدو، كل أتباع نبي لهم أعداء، ولا بد. هذه سنة الله عز وجل، ليس الدرب مفروشا بالورود والزهور، الدرب صعب وشاق، لا بد أن الله عز وجل بحكمته يجعل للحق مضادا من أجل أن يعرف الحق ويظهر ناصعا غالبا على الباطل، ومن أجل أن يعلم الله المجاهدين منا والصابرين. إذن لا بد من الإخلاص في طلب العلم. تخلص لله عز وجل في امتثال أمر الله باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنك تخلص لاتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن لا تزيد في شريعته ما ليس منها، ولا تنقص من شريعته ما كان منها. الناقص من الشريعة مقصر وقد يكون فاسقا، والزائد مبتدع. الدين كامل لا يحتاج إلى ابتداع، فلا بد من إخلاص المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبذلك نحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن تقوى الله سبحانه وتعالى أن تحرص غاية الحرص على هداية عباد الله بنشر العلم الصحيح المأخوذ من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تبين لهم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن ترشد الناس إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه. إذا رأيت الإنسان كادحا إلى الله عز وجل مشتغلا بما يهمه عن ما لا يهمه، ليس له هم إلا ما يقرب إلى الله، فاعلم أن ذلك من حسن إسلامه. وإذا رأيت الإنسان يهتم بأمور لا حاجة إليها وليس معنيا بها، وأن أكثر أوقاته ضائع في القيل والقال وكثرة السؤال، فاعلم أن ذلك من نقص إسلامه. ومن ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وكثرة السؤال، لأن ذلك يضيع الوقت، وإذا مرض الإنسان بهذا المرض ضاع عليه وقته، صار يجلس إلى هذا يقول: ما الذي حدث؟ ماذا قال فلان؟ ماذا قال فلان؟ ثم إلى الثاني يقول له كذلك، والثالث والرابع، وهكذا يضيع أوقاته وأوقات غيره. لكن إذا كان الإنسان يمشي على ما يهمه ويعنيه، ولا بأس أن يسأل إذا دعت الحاجة إلى السؤال، يسأل عما حدث وعما يكون في المجتمع من أجل مداواته وإزالة المرض، لا من أجل أن يشمت بالغير أو أن يجعل ذلك مثارا للشقاق والنزاع، كما يوجد من بعض الناس الآن. بعض الناس له نية طيبة لا يتهم، لكن مسكين ابتلي بهذا المرض، وهو أن لا يكون له هم إلا القيل والقال، وماذا قال فلان، وماذا قال فلان، وماذا قال الطائفة الفلانية، وماذا قال الطائفة الفلانية، لا لأجل أن يداوي المرض ويزيل الشقاق، ولكن ليشمت أو ليقول كما يقول الصبيان: أنت مع هؤلاء ولا مع هؤلاء؟ لم نعهد هذا التجمع والتحزب إلا عند الصبيان. لذلك أوصيكم بالتخلي نهائيا عن هذا الأمر، لأنه لا يخدم المصلحة، يضيع الأوقات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، عن إضاعة المال وعن إضاعة الوقت بالقيل والقال وكثرة السؤال. ثم إني أوصيكم أيضا بترك الغيبة، غيبة الناس. ولو سألتكم ما هي الغيبة لكان الجواب: يكرك أخاك بما يكره. هكذا عرفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أعرف الخلق بمعاني كتاب الله وسنة رسوله. والله تعالى قال في كتابه: ولا يغتب بعضكم بعضا. فقيل: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: يكرك أخاك بما يكره، سواء كان ذلك في خلقه أو معاملته أو بدنه خلقته، أي شيء يكرهه أخوك إذا ذكرته به في غيبته فهذه الغيبة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني بهته مع الغيبة، بهته مع الغيبة. والرسول عليه الصلاة والسلام، انتبهوا لهذه القاعدة، يذكر أخص الوصف مع اشتمال الموصوف عليه وعلى غيره. فهنا لما قال فقد بهته، يعني ولم تغتبه، عجيبه، لا، يعني فقد بهته مع الغيبة. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: وددت أن رأينا إخواننا، وددت أن رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي. إخواني قوم يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني، جعل الله وإياكم من إخواني. فهنا قال أنتم أصحابي، وقال عن الذين يأتون من بعده إنهم إخواني. هل المعنى أنتم أصحابي ولستم إخواني؟ ها؟ لا، هم أصحاب وإخوان، لكن الصحبة أخص من الأخوة. كذلك لما قال الغيبة ذكرك أخاك من يكره، قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي بهته ومعيش مع الغيبة. ونحن نرى بعض الناس الآن يشيع أقوالا عن أشخاص معينين، بل يشيع أقوالا أو أفعالا عن علماء ما قالوها ولا فعلوها، بل يشيع أقوالا وأفعالا عن ذوي السلطة ذوي الأمر ما قالوها ولا فعلوها. وغيبة ولاة الأمور من العلماء والأمراء الحكام من الملك والوزير وغيره أشد من غيبة عامة الناس. لماذا؟ لأن غيبة ولاة الأمور تحدث الكراهة لولي الأمر، وإذا كره الإنسان ولي أمره صار لا يخضع لقوله، وصار لو يفعل كل شيء من الحسن فهو غائب عن بصره، ولو يفعل سيئة واحدة كانت في بصره وقلبه. لماذا؟ لأنه إيش؟ يبغضه ويكرهه بما نشر من الأشياء. وقد قال الشاعر الحكيم: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ. الإنسان الساخط لا تفكر أنه سينشر حسنة لمن هو ساخط عليه، لكن المبغض ينشر إيش؟ كل السيئات ويسكت عن الحسنات ولا كأنها حصلت. فغيبة ولاة الأمور تحدث كراهة ولي الأمر وبغضه وعدم الانصياع لأمره، وتجعل حسناته سيئات، وهذا خطير. خطير على إيش؟ على المجتمع كله، لأن الأمور إذا أصبحت فوضى لازم ملها فسد النظام وانتثرت الأمة. وهل مثلا إذا نشرنا مساوئ ولاة الأمور هل هذا يصلح من الحال شيئا؟ لو كان يصلح لكان طيبا، لكنه لا يصلح، بل يزيد الأمر شدة، ويزيد ولي الأمر انتباها فيقع فيما لا يحق له أن يقع فيه من اتهام بعض البراء في أمر هم منه بريئون، ويحصل بذلك شر، شر على الناشر للمساوي وعلى غيره. ثم إن الغيبة، هل الغيبة ذنب سهل أو من كبائر الذنوب؟ من كبائر الذنوب. يقول ابن عبد القوي في منظومته الدارية الفقهية، يقول: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة، وكلتاهما كبرى، على نص أحمد بن حنبل رحمه الله. فالغيبة من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. من يحب أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أحد يحب هذا؟ لا، لا أحد يحب أن يأكل لحم أخيه ميتا. وشبه الله الغيبة بأكل لحم الميت، لأن المغتاب مو بحاضر، ليس بحاضر يدافع عن نفسه. الميت إذا أكلته ميت ما يدافع عن نفسه، وهذا تشبيه بأقبح ما يكون، مما يدل على أن الغيبة مكروهة عند الله عز وجل، ويجب أن تكون مكروهة عند العاقل، لأن الله تعالى قال: فكرهتموه. كذلك أيضا غيبة العلماء. العلماء ليسوا معصومين لا شك، ولا أحد يعصم إلا واحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصدق رحمه الله، كل يخطئ، حتى الإنسان نفسه يعرف خطاه أحيانا إذا قال قولا ثم بحث أو نوقش فيه وتبين أنه مخطئ. لكن هل من جزاء العلماء الذين أتعبوا أنفسهم في تحصيل العلم ولم يتخذوا وسعا في نشره بين الأمة، هل من جزائهم أنهم إذا أخطأوا خطأ واحدا أن ينشر خطأهم ويسكت عن محاسنهم؟ الجواب لا، لا والله ليس من جزائهم، وليس هذا من العدل، ليس هذا من القسط. العدل أن توازن بين الحسنات والسيئات، فإذا رجحت الحسنات فالإنسان من المحسنين أو من المسيئين، من المحسنين. هذا إذا تقاربت السيئات والحسنات، فكيف إذا كانت سيئة واحدة في مقابل آلاف الحسنات؟ لكن بعض الناس والعياذ بالله يتخذ من الخطأ الواحد ذريعة للسبك والقول والقيل، ويضيف إلى هذه السيئة سيئات أخرى، وهذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال. واعلموا أن الناس إذا قلت ثقتهم بالعلماء فليس المعنى أن هذا إساءة إلى العالم شخصيا، بل هو إساءة إلى العالم وإلى ما يحمله من الشريعة. إذا نزل العالم في أعين الناس ما قبلوا قوله، وردوا قوله ولو كان أوضح من الشمس، لأنهم نزعت الثقة. ولولا ثقة الناس بعضهم ببعض ما انتفى أحد من أحد أبدا، حتى الإنسان الذي تريد أن تعامله في معاملة تبيع عليها وتشتري منه، إذا لم تثق به هل تعامله؟ لا. لذلك يا إخواني أنا أوصيكم بأن تحرصوا غاية الحرص على تجنب القيل والقال، وعلى أن الإنسان يشتغل بما يهمه عما لا يعنيه، لأن ذلك من حسن إسلام المرء كما نطق به الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن كفى الناس شره وكفاه شر الناس، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يتقبل منا ومنكم. وأبشركم بأن حضوركم إلى هذا المجلس داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نسأل الله لنا ولكم الإخلاص. ثم إننا بما أن لدينا اليوم يعني جماعة كثيرة، أرى أن يخص السؤال بمن ليس من البلد هنا، لأنهم أحق حيث إنهم قدموا، فمن كان من هذا البلد فلا رخصة له أن يسأل سؤالا واحدا ولا واحد، ومن كان من غير أهل البلد فله سؤال واحد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضلة الشيخ، ما حكم الإسلام في إقامة الموالد سواء كانت موالد المشايخ أو مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن أنبهكم أنه لا سلام من جالس ليسأل، السلام للقادم، وأما إذا كان جالس يسلم ما السبب؟ كان الصحابة يسأل واحد منهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يسلم ولا يقول له لماذا لم تسلم، فالسلام للقادم. أما قولك ما حكم الإسلام، فأنا أريد أن تصحح العبارة أيضا، لا توجه سؤالا لشخص يخطئ ويصيب فتقول ما حكم الإسلام، لأنه إذا أخطأ صار الخطأ من الإسلام، فقل ما ترى في كذا أو ما حكم الإسلام في نظرك. أنا أقول أرى أن إقامة الموالد تعظيما للمولود من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، سواء كانت تتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بغيره من العلماء أو من العباد. ودليل سهل جدا يدل على أن إقامة المولد بل إقامة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، أن نقول: هل أنتم أيها المقيمون للاحتفال، هل أنتم أشد حبا لرسول الله من صحابة رسول الله؟ إن قالوا نعم قلنا كذبتم، وإن قالوا لا قلنا لماذا لم يقم من هو أشد حبا لرسول الله منكم؟ لا، نسأل أولا، نقول إذا قالوا الصحابة أشد حبا، نقول: هل أقمتم هذا حبا للرسول أو لا؟ إن قالوا حبا للرسول نقول: لماذا لم يقمه من هو أشد حبا منكم للرسول؟ أهم في غفلة من هذا أم في تساهل أم في جهل؟ كل هذا لم يكن. فإن قالوا: نقيم ذلك لذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقول: سبحان الله، هل أنتم تستدركون على الإسلام؟ إن قالوا نعم فالمسألة خطيرة كبيرة، معناها أن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ليس بصحيح، لأنهم استدركوا على الإسلام. وإن قالوا: لم نستدرك على الإسلام، كنا إذن في ذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما شرعه الإسلام كفاية، أليس كذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في كل عبادة بلسان الحال أو بلسان المقام، كل عبادة فأنت تذكر الرسول بلسان الحال أو بلسان المقال. بلسان الحال كل عابد لله يعبد الله عز وجل إخلاصا له واتباعا لرسوله، إذن أنا أشعر حينما أفعل العبادة أنني إيش؟ متبع للرسول. هذه ذكرى ولا غير ذكرى؟ ذكرى. أو بلسان المقال، ننظر للوضوء، الوضوء إذا فرغ الإنسان من وضوءه ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدنا عبده ورسوله. في الصلاة نقول فرضا علينا أن نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدنا عبده ورسوله. أين هذا الفرض؟ في التشهد، مفروض علينا أن نقول ذلك. في النداء للصلاة مفروض علينا أن نقول إيش؟ أشهد أن محمد رسول الله، مفروض علينا. إذن ما شرعه الله ورسوله مما يكون فيه ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما ابتدعه هؤلاء. وبهذا نعرف أن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، وكل بدعة ضلالة، لا سيما وأن هذا الاحتفال لا يخلو من طوام. يقال لنا إنه يكون فيه اجتماع واختلاط بين الرجال والنساء لواحد، وهذه فتنة. ويقال أيضا إنهم يأتون بالقصائد التي فيها الغلو والمبالغة، وأحسن ما عندهم من القصائد أشدها مبالغة. فمثلا قصيدة البردة للبوصيري هي أحسن ما يتغنون به، وفيها من الكفر الصريح ما هو ظاهر. يقول البوصيري في هذه القصيدة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إيش يقول في البيت؟ شوف فيه: ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام. يعني إذا حصل حادث عام كزلزال وصواعق وما أشبه ذلك، ما لي من ألوذ به إلا أنت. وش تقولون في هذا؟ شرك. من الذي يلاذ به عند حلول الحوادث العامة؟ الرب عز وجل. الحادث الخاص ربما ألوذ بشخص أقول تعالى يا فلان أنقذني من الغرق، أخرج هذا الذي الذي انقلبت عليه السيارة، أخرجه من تحت السيارة، ممكن. لكن الحوادث العامة لا يلجأ إلا الله. ثم قال أيضا من جملة ما قال في هذه القصيدة: فإن من جودك الدنيا وضرتها. ما ضرت الدنيا؟ الآخرة. فإن من جودك، من للتبعيض، هناك بعد جود آخر غير الدنيا والآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أيضا من علومه علم اللوح والقلم، وهناك علوم أخرى أيضا فوق الذي في اللوح والقلم يعلمها الرسول. طيب ايش تقولون في هذا؟ إنكار لملك الله. إذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول أشبك لله، ما بقي شيء. فهذا مما يحدث في الموارد. فلذلك يجب على طلبة العلم أن ينبهوا أهل بلادهم عن هذه الاحتفالات، وأنها ليس فيها إلا التعب البدني والمالي والضلال، كل بدعة ضلالة. أما الاحتفال بمولد الإنسان فهذا ليس احتفالا دينيا، هذا احتفال عادي، ومع ذلك نرى ألا يفعل، لأنه قد يتخذ ذريعة إلى الاحتفال التعبدي، يعني الاحتفال بإيش؟ بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول: إذا كنت أحتفل بمولد ابني وهو من هو بالنسبة للرسول، فاحتفالي بمولد الرسول من باب أولى. لهذا نرى الكف عن الاحتفال بالموالد مطلقا، سواء كان ذلك للتعبد أو لغير التعبد. الإمام الإنسان إذا كان صلى منفردا، فجاءه شخص آخر نيته أن يكون منفرد، جاء شخص آخر فصلى معه، أو مثلا إنسان صلى مع الإمام لكن لم يدرك إلا التسليم، أدرك الصلاة بالتسليم فأكمل الصلاة، فجاءه شخص آخر فصلى أتم به، فهل يجوز هذا؟ إذا شرع الإنسان يصلي منفردا ثم جاء آخر وصلى معه فلا بأس، سواء في الفريضة أو في النافلة. أما في النافلة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وذلك حين بات عنده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وحده، فقام ابن عباس وصلى معه فأقره. وما ثبت في الفريضة في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل. وأما المسألة الثانية وهي: ما إذا دخل إنسان مع الإمام وقد فاته بعض الصلاة ثم قام ليأتي بما بقي فدخل معه آخر، فهو أيضا لا بأس به، لكن في هذه الثانية الأفضل تركه، لأن ذلك ليس من هدي الصحابة أن الواحد إذا قام يقضي صلى معه آخر جماعة. ما هو القول الراجح في القيام للجنازة والصلاة عليها؟ الرفع ورفع اليدين ورفع اليدين على الجنازة. نعم. التكبير يا شيخ. الراجح في هاتين المسألتين أن الإنسان إذا مرت به الجنازة قام لها. ها؟ نعم، أنها إذا مرت به قام لها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك وفعله أيضا، لكنه بعد هذا لم يقم، قام ثم قعد. والجمع بين فعله وتركه أن قعوده ليبين أن القيام ليس بواجب. وأما رفع اليدين في تكبيرة صلاة الجنازة فالصحيح أنه يكون في كل التكبيرات، لأنه صح عن ابن عمر موقوفا وروي عنه مرفوعا، وقد صحح رفعه جماعة من أهل العلم. فالصواب أن اليدين ترفع في كل تكبيرة. نحن ما نمنع التعليق يا أخي.